لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزء في القرآن الكريم، سورة في أول هذا الجزء، سميت باسم تلك المرأة التي أنزل الله جل جلاله من أجلها آيات. قد يحفظ أو لطالما سمع كثير منا هذه الآية، لكن قلما علمنا حقيقة السبب الذي نزلت من أجله. إنها خولة بنت ثعلبة، زوجة أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعن أخيه. هذه المرأة كانت امرأة جميلة، وكان يضرب بها المثال في الحكمة إلى غير ذلك من الصفات التي يحسن أن تكون في المرأة. حصل بينها وبين زوجها جدال، منها كلمة منه كلمة، كلمة منه كلمة منها، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذا الحكم الذي يسمى بالظهار كان يعتبر في الجاهلية طلاقا، وكان أوس رضي الله تعالى عنه أول من تلفظ بحكم الظهار أو بلفظ الظهار بعد الإسلام. طبعا هي ما صدقت، بينها وبين أوس حب، بينها وبين زوجها مودة ومحبة، كيف تتلفظ بهذه الكلمة يا أوس؟ بيني وبينك أولاد، بيني وبينك عشرة، بيني وبينك سنوات، كيف تقول هذه الكلمات؟ ذهبت مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مين عم بخبرنا الخبر؟ اللي بضل حد النبي عليه الصلاة والسلام بتراقبه، مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. فاتت فلانة، طلعت فلانة، مراقبة التي قال عنها حبيبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. مخابرات عن النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها عم تحكي الخبر، فاتت خولة رضي الله تعالى عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، زوجي أوس. شو ماله يا خولة؟ شو صار بينك وبينه؟ حصل بيني وبينه جدال وشجار، ثم قال لي: أنت علي كظهر أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا أنك طالق منه. قالت: يا رسول الله، هو ابن عمي، هو زوجي، بيني وبينه أولاد. قال صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا أنت طالق منه. قالت: يا رسول الله، وأولادي؟ إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا طالق. وصارت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، هو لم يقصد ذلك، يا رسول الله قال لي هذا لكنه لم يقصد طلاق. قال: ما أراك إلا أنك طالق منه. هذا الحكم الشرعي، انكسار المطلقة، وخاصة إذا كان عندها أولاد صغار، وتركها لزوجها وحدها. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين الأزواج والزوجات. خرجت خولة رضي الله تعالى عنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت في زاوية الدار. تنقل هذه الصورة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول: فإذا بخولة ترفع يديها إلى ربها وتقول: يا رب، إني أشكو إليك وحدتي. يا رب، أنا وحدي، هذا نبيك ذهبت إليه فلم يجبني، قال لي أني طالق من زوجي، إني أشكو إليك وحدتي، وإني أشكو إليك ضعفي. ما هي إلا ثواني يا إخواني، أرادت أن تخرج إذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي نسمعها ونعرفها جميعا، يخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له بتلك الآيات الرائعات بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله وفي لغة العربية إذا سبق الفعل الماضي بكلمة قد يفيد التأكيد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ستار، ما في كتير مسافة كبيرة، ستار، كنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، سبحان من وسع سمعه كل شيء. قولوا سبحان الله، سميع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. طيب شو الآيات اللي بعدها؟ أنزل الله جل جلاله إكراما لخولة. هل آيات الصفحة الأولى اللي بتقرأوها بهذه السورة، الصفحة الأولى كلها كانت إكراما لخولة وكانت تخفيفا عن الأمة، فكان حكم الظهار، وإن كان هو قول منكر، كان حكم الظهار في الإسلام أنه ليس بطلاق، إنما عليه كفارة، صيام تحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. كان تخفيفا لهذا الحكم لهذه المرأة حتى ترجع إلى زوجها. إذن بس المسألة إنك أنت ترجع إلى الله، ضاقت بك الدنيا، رحت عند فلان، راحت عند النبي عليه الصلاة والسلام. حينا فلان بقول: يا شيخ رحت عند فلان وعند فلان وعند فلان وأصدت باب فلان. طيب شو لقيت؟ قال: يا شيخ والله ما لقيت غير الله إلي، بس ما إلي غير الله. من الأول لابد أن نعلم أن الحاجات والمصائب والبلايا، نسأل الله العافية، لابد أن ننزلها فقط بالله، ليس لنا إلا الله، لا يسمعنا إلا الله، لا يرفع عنا الضر إلا الله، لا يجيب دعوة الملهوف إلا الله جل جلاله. لذلك في شدة هذه الأزمات التي تمر بالأمة وهذه الأوضاع الصعبة التي تمر بالأمة، لابد لنا أن نتعلم من هذه الأخبار أنه لا حل لنا إلا باللجوء إلى الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا ويوفقنا وإياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.